إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل في أواخر هذه الألفية المباركة، وهي جوهرة التوحيد لابن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى، قال: فصل في بيان أن نصر الدين واجب، وقد تقدم. قال: هذا: ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم بالمعتقد، وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان. فنصره انعيق بالقتال فبالدعاء منه والابتهال. فيا إله الأرض والسماء، يا مالك المنة والنعماء، ندعوك ربنا بأن نشهد بأنك الله الإله الأحد، وأن كل ما سواك باطل، عبد فقير لك فان زائل. يا حي يا قيوم، كن مؤيدا من نصر سنة النبي أحمد، وناصر السنة والقرآن، وأن تعز عسكر الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فهذه جوهرة التوحيد، تمت بقول موجز مفيد. فالحمد لله الذي سهلها، وإنني أرجوه أن يقبلها، وكونها خالصة لوجهه، مجيبة رضوانه مع عفوه. ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرسول المجتبى محمد وآله وصحبه الكرام وتابعيهم إلى القيام. هذه الأبيات تتعلق بختام هذه القصيدة المباركة، المنظومة المباركة، وهي جوهرة التوحيد، وهي فعلا كما قال رحمه الله جوهرة التوحيد، لأنه لخص فيها معظم مسائل التوحيد المهمة. فمن قرأها أو حفظها واعتقد ما فيها فقد اعتقد ما في القرآن والسنة، لأنها خلاصة لما فيهما وما تضمنهما. فبعد أن حث على نصر السنة وبين عظم أجر من ينصر السنة، كما قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا، يمكنن لهم دينهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن نصر الدين نصره الله، ومن أعز الدين أعزه الله، ومن تخلى عن الدين أذله الله وأبعده. ونصره كما بين إما أن يكون بالسنان، وله ضوابط سبق أن أشرنا إليها في الدرس الماضي، وإما باللسان، وإما بالقلب بحسب ما يستطيع العبد من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى في الصلاة مثلا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإنها لا تترك حتى ولو تومئ إيماء برأسك أو تشير بعينيك عندما يكون هناك خوف على النفس أو المال أو العرض. والمهم أنها لا تترك في لا في الحضر ولا في السفر ولا في المرض الذي يدركه صاحبه، الذي صاحبه لم يفقد الذاكرة، كذلك سائر أمور الإسلام. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهنا بين رحمه الله أن هذه الجوهرة هي جوهرة التوحيد، وهي كما قال جوهرة التوحيد، والجوهرة هي لب الشيء وخلاصته وزبدته وما ينبغي أن يكون عليه، فهي جوهرة التوحيد بالفعل. لخصها في ضوء الكتاب والسنة في هذه الأبيات المباركة. أعد الأبيات. قال: فهذه جوهرة التوحيد تمت بقول موجز مفيد، يعني تمت بقول موجز مفيد، أي لخصها في هذه الأبيات التي تفوق 200 وأجملها إجمالا عظيما. من فهم حفظه وفهمه فقد وطبق ذلك فقد عبد الله حق عبادته. نعم. فالحمد لله الذي سهلها وإنني أرجوه أن يقبلها. هنا يحمد الله عز وجل الذي يسر له نظم هذه الجوهرة المباركة، فينبغي المسلم أن يحمد الله على النعماء كما يصبر عند الضراء. فإذا من الله عليك بنعمة فلتحمد الله، وليس هناك نعمة أعظم من أن تكون قد خدمت دين الله وخدمت التوحيد ويسرته للناس بمثل هذه الأبيات المباركة. وهذا هو العلم الذي يبقى، كما تقدم لنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهو الذي تفضل وسهلها وهو الذي وفق لها، ثم دعا الله أن يقبلها بقبول حسن، لأنه يرجو الله الإخلاص فيها وبالتالي قبولها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكونها خالصة لوجهه مجيبة رضوانه مع عفوه، يعني يدعو الله أن تكون هذه الجوهرة وهذه الأبيات المباركة خالصة لوجه الله الكريم، لم يدخلها رياء ولا سمعة، وهذا أمر مهم. فهو يلجأ إلى ربه بأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يثيبه عليها، وأن تكون خالصة ليس لأحد فيها حظ إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهو ويرجو بها عفو ربه تبارك وتعالى، لأنه هو الذي وفقه لها، وهو الذي يثيبه عليها ويجزيه عليها خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم. ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرسول المجتبى محمد وآله وصحبه الكرام وتابعيهم إلى القيام. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله السرمدي أي الأبدي، ما دامت السماوات والأرض. وهكذا بدأ بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ختم بذلك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي عادة المؤلفين من السلف الصالح. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم وأمرها جسيم، فينبغي المسلم أن يهتم بها، ولها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فينبغي لنا أن نحافظ وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما عندما يذكر. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وإذا ذكر عندك ولم تصلي عليه فأنت آثم بهذا. وبعض الناس بخيل حتى بالقلم والكتابة، فتجده عندما يكتب بدلا من أن يكتب صلى الله عليه وسلم وهي جملة قصيرة ربع سطر تقريبا، يكتب بدلا من ذلك ماذا؟ صاد أو صاد سين، وهذا لا تثاب عليه، لا تثاب، صاد وصاد سين لا تثاب عليه. مثل ما لو قلت بدلا من السلام كلمات إفرنجية لا تثاب عليها. فبعض الناس الآن يتفاخر يريد أن يعلم الناس أنه يعرف إنجليزية أو فرنسية، فينطق بكلمات حتى السلام الشرعي لا ينطق به، وإنما ينطق بهذه الألفاظ الأعجمية ليقول للناس: ها أنا ذا أعرف اللغة الفلانية والفلانية. نعم، لا بأس أن تتعلم اللغة وتفيد بها المسلمين، لكن كونك تفتخر بها وتقدمها حتى على السلام الشرعي فهذا لا يجوز. كذلك هنا الصلاة والسلام على رسول الله لا تستبدل بغيرها، لا تقول صاد سين ولا تقول صلعم، وإنما إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك الناس منقسمون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم غلاة وقسم جفاة. وقد ضربت لكم مثلا بالجفاة الذين يكتبون صلعم أو يكتبون صاد إيش سين أو لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ما حكمهم؟ جفاة آثمون. وقسم غلاة لم يلتزموا بالصيغة الشرعية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل استبدلوه بأغاني وأهازيج كما هو فعل بعض غلاة المتصوفة، يغنون بها غناء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغنونها غناء، وهذا باطل ولا يقبل يا عبد الله منك، هذا غير مقبول، بل هذا غناء، والغناء محرم. يعني عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحوله إلى غناء، لا تحوله إلى ابتهالات وأهازيج، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل يعني التغني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال المبتدعة التي وقع فيها كثير من الناس، فالناس في ذلك بين مفرط ومفرط. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو قرأت الصلاة الإبراهيمية، تنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ويضاعف لك الأجر. أما إن وقعت في الإفراط أو التفريط، بالتفريط بحيث يعني لا تصلي عليه أو تبخل فلا تقول صلى الله عليه وسلم، وبالإفراط وهو الغلو بأن تجعل الصلاة عليه والسلام أغنية من الأغاني وابتهال من الابتهالات، فإن هذا محرم، بل هو بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلينا نحذر من الصفتين، من أهل الإفراط أو أهل التفريط. ثم صلى على الصحابة وعلى التابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض، فعلينا أن نقتدي بهؤلاء العلماء الربانيين الذين يقفون عند نصوص السنة، والذين يحترمون السنة ولا يدعون إلى خلافها ولا يناقضونها ولا يحيد عن السنة قيد أنملة. هذا هو طريق الهدى وطريق الرشاد وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن استفاد من قراءة والتعليق على هذه الجوهرة المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تم الفراغ من قراءة والتعليق على جوهرة التوحيد للإمام أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله في المسجد النبوي، تم الفراغ من التعليق عليها في يوم الأحد الموافق لليوم السابع ثمانية لليوم الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 للهجرة النبوية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. من الموافقات، وكان بداية شرحها يوم الأحد الموافق 25 شهر 6 سنة 37 و400 للهجرة. سبحان يوم الله الأحد ويوم الأحد. سبحان الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم الأبيات المشتهرة عند ما يعرف بغلاة المتصوفة. نعم نعم، يرسمونها ويطبعونها على أبواب بيوتهم وفللهم، وهي قوله: أدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يقول: هل هذه الكتابة تغني عن القول؟ أبدا، بل هذه الكتابة وهذه الأبيات باطلة لأمرين. أما أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن وهو مطلوب، وهو الذي يجب أن نعتمده. وأما زعم الشاعر أو الناظم أن جميع الأعمال تقبل بشروط إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل, فإنه لا شروط لها. والواقع أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أسألكم سؤال, هي عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة. والعبادة كم لها من شرط؟ ها؟ هل أي عبادة تقبل؟ يعني لو أن الآن شخص جاء وصلى العشاء قبل غروب الشفق الأحمر, صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة, لأنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه صلى العشاء 3 ركعات صلاته باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. ليش؟ لو صلى المغرب 4 ركعات صلاته باطلة أم صحيحة؟ باطلة. لماذا؟ لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أية عبادة نتقرب بها إلى الله بما فيها ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهي عبادة لله كما أمرنا الله عز وجل بأن نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم, لا تقبل أبدا بأي حال من الأحوال إلا بشرطين, لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تبتغي بها وجه الله, لا تقصد بها رياء ولا سمعة ولا تقرب لأحد ولا تزلف لأحد, تبتغي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وجه الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن تكون على هيئة هدي النبي صلى الله عليه وسلم, لأن العبادة الصحيحة هي التي تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولذلك لا بد من موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها وفعلها ونطقها ونوعها وهيئتها وعددها وزمانها وماذا؟ ومكانها. إن اختل واحد من هؤلاء فالعبادة غير صحيحة, ولو صليت 1,000,000 مرة فإن ذلك لا ينفعك أبدا, لا ينفعك بحال من الأحوال. وما دليل هذا المسكين الجاهل المبتدع عندما يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل بدون قيد ولا شرط؟ بأي كتاب أم بأية سنة يا عبد الله؟ إن كنت تعترف بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله, كما أن الذكر عبادة لله, كما أن التحميد والتهليل والتحميد والتكبير عبادة لله, إذا كنت تعترف بأنها عبادة لله فلا بد أن تعترف بأنها لا بد أن تبنى على أصلين, إخلاص العمل لله وحده, وأن تكون على الهيئة التي أقرها أو أمر بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قصد بها رياء أو سمعة لا تقبل, وإن قالها على غير هيئة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها تكون ماذا أيضا؟ باطلة. فلو أنه تغنى بها أو كتب صلعم أو كتب صاد سين أو كتب صاد أو أخذ يغني بها ويرقص بها فإنها لا تقبل, لا تقبل. لماذا؟ لأنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى غير الوجه الذي أمر بها رسول الله صلى الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذه الخرافات والبدع والإكثار من يعني وترداد هذه القصائد والأغاني التي يدعون أنها عبادة وهي بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يذكرني, هذه الأبيات تذكرني بصاحب صلاة الفاتح أو الماتح أو الكاتح. هذه الصلاة التي يقول أصحابها اللهم صل على إيش؟ على نبي على نبي محمد إيش؟ سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق مدري إيش، والهادي إلى صراط مستقيم. هذه الصيغة فاسدة وباطلة وبدعة وخرافة ودجل ما أنزل الله به من سلطان. ومن أعظم بطلانها أن مبتدعها قبل نحو 200 سنة وهو أحد أئمة المتصوفة يزعم أنها جاءته وحيا من الله مباشرة، يعني ما شاء الله هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جاءه القرآن بواسطة من؟ جبريل. وهذا الدعي الذي يدعو إلى عبادة نفسه فهو مشرك يقول إنه أوحي إليه بذلك ماذا؟ ها؟ يقظة لا منام من الله مباشرة، يعني يدعي أنه أفضل ممن؟ من رسول الله. وهل هناك من بني آدم أحد، لا نقول أفضل، هل هناك أحد يوازي رسول الله أو عشر معشاره؟ لا والله، حاشا لله، نشهد بأنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى أنه يوحى إليه أو أن وليه الطاغوت يأتيه الوحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شيخ الطريقة السفيه الجاهل المشرك المبتدع أنه يأتيه الوحي من الله، فهذا والله وحي من الشيطان، وحي من الشيطان ووحي من إبليس. وبلغوا من خلفكم بهذا الكلام فأنا أتقرب إلى الله به، لأن كثيرا ممن خلفكم في بلادكم يعتقد هذه الخرافات البدعية. وإني أحملكم أمانة إلى قومكم وذويكم من هذا المنبر المبارك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنصحوهم عن هذه الخرافات، أن تنصحوهم عن هذه الخرافات. الذي يزعم أنه يلقى النبي يقظة مثل أحدهم في إحدى البلاد المجاورة الإسلامية المجاورة، يقول إنه جاء العام الماضي هنا وحج، أو قبل سنتين، هو العام ولا قبل سنتين؟ قبل سنتين أظن تقريبا إيه. ويقول إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند الحجرة ولقي فاطمة رضي الله عنها. هؤلاء كذابون، هؤلاء ملاحدة مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، صفوة الصحابة. هل قال أبو بكر أنه لقي النبي بعد وفاته؟ أجيبوني عباد الله، هل قاله؟ والله من زعم أنه قاله فقد كذب. هل ادعى ذلك عمر؟ هل ادعى ذلك عثمان؟ هل ادعى ذلك علي؟ هل ادعت ذلك فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ هل ادعى المسلمون ذلك يوم أن وقعت موقعة الجمل وموقعة صفين، يوم حصل القتال بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويجب أن نلتمس لهم العذر ولا نستغل الفرصة لتشويه سمعة الصحابة كما يفعل بعض الحزبيين من الخوارج ومن نهج نهجهم، بل نقول إنهم معذورون فيما حصل، ونلتمس لهم ماذا؟ أحسن العذر، ونلتمس لهم أحسن المخارج وأحسن المعاذير، وندعو لهم ونعتقد أن ذلك مغفور لهم، نعتقد أن ذلك مغفور لهم. ها؟ طيب يجيني واحد بوال على عقبيه سفيه يزعم، والدرويش يزعم أنه شيخ طريقة وأن الوحي يأتيه من السماء من الله، أخذتم علمكم كابرا، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخي أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يا جاهل يا مسكين، من أين لك هذا العلم الذي أخذته عن الحي الذي لا يموت؟ أنت يوحى إليك عند الله؟ من اعتقد أن هناك وحيا ينزل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما حكمه؟ معنى ذلك أنه يدعي ماذا؟ ها؟ يدعي النبوة. ومن ادعى النبوة ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. يعني الذي يدعي أن شيخ طريقته في جواهر المعاني وفي غيرها وفي رماح حزب الرحيم على حده وهي رماح حزب الرجيم أن أن أن أنه يوحى إليه وأنه يعني يأتيه الوحي من السماء يتلقى. طيب ما هو سلسلة الذهب عند أهل السنة ما هي؟ ها من يحفظها منكم؟ عن من؟ أجيبوا. سلسلة الذهب في الحديث عن من؟ عن مالك رحمه الله، عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الذهب أم سلسلة الكذب الذي يقول حدثني قلبي عن ربي؟ أيهما الحق، الأولى ولا الثانية؟ الأولى، والثانية دجل وسفاهة وافتراء على الله وقول على الله بغير حق. يأتي هذا ويقول إنه لقي النبي ولقي فاطمة في الحج، ثم يخبر أتباعه فيصيحون في شريط لهم مقطع مسجل، يصيحون ويقول الآن أنتم دخلتم الجنة. ما شاء الله، هو مسيلم الكذاب يدخل الجنة الناس الجنة على كيفه. يمكن جنة مسيلمة يمكن، وهي جهنم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وإياكم والإيمان بهذه الترهات والخرافات والبدع والمنكرات، وعليكم بالسنة فإنه طريق السنة طريق الجنة. عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم البدع. يقول الله عز وجل إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، سواء كان له أو تمثل به، وشر وخير الأمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول رحمه الله أي الإمام مالك، من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وخلونا اليوم مع الإمام مالك كثيرا، لأن بعض المنتسبين إليه يقعون في هذه البدع. اسمعوا كلامه أيضا رحمه الله، وإلى بعض الأئمة الآخرين، سواء إلى أحمد أو إلى الشافع أو إلى أبي حنيفة، كثير منهم يقع فيما يوقع فيه الآخرون. جاء وفد إلى الإمام مالك يسألون، إمام دار الهجرة الذي يقال لا يفتوى مالك في المدينة. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله، من أين يحرم الحاج؟ فقال رحمه الله، يحرم من هنا، يحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل، لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. الله، مسكين ضعيف، أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحرم من ذي الحليفة؟ فإن فعلت ذلك فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة، يعني إن أحرم من هنا من جوار القبر كما يزعم. قال، وأية فتنة؟ هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. قال، ويحك، إنها الفتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. عن أمره، عن أمر من؟ ها؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتدع في الدين فقد ماذا؟ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وإياك والبدع، وإياك والخرافات، وإياك والخزعبلات، وإياك والوقوع يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالان من بابة واحدة. الأول يقول: يذكر بأنه يشجع فريق كذا وزوجه يشجع الفريق الآخر، يقول ثم يقول: تحدى بعضنا بعضا وتشاجر، يقول: ارتفعت أصواتنا إلى أن قال: قلت لها: إن انتصر فريقك فأنت طالق. لا حول ولا قوة. يقول: لكن ولله الحمد قد انتصر فريقي. بئس الحال. الثاني أحسن الله إليكم يقول: إذا كنت قد قلت لها: إذا تحدثت عن أهلي بسوء فأنت طالق. يقول: فذكرت أنها لم تذكرهم بسوء. أولا يعني أقول للإخوة: أنا لا أجيب على مسائل الطلاق أبدا، لا صغيرة ولا كبيرة، هذه يسأل عنها سماحة المفتي، ولا مسائل التأمين، فأي سؤال عن التأمين أو الطلاق يحال إلى سماحة الشيخ المفتي. لكن هذه القصة مرت بي قبل 5 سنوات وقد وصلت إلى القضاء، إلى المحكمة. تضاربوا لما انتصر فريق أحدهم فطلقها، والعياذ بالله. أولا يا أخي، ما الذي يشغلك أنت وزوجك بالكرة؟ اشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى، وما لكم ومال هذه المهازل التي تضاع فيها الأوقات وتضاع فيها الصلوات وتضاع فيها ويحصل فيها من السب والشتم. هذا مثل واحد قبل 3 سنوات في إحدى البلاد الإسلامية، من لما انتصل فريقه أخذ يطلق المسدس عشوائي حتى قتل ابنته. هذا جنون، جنون. ونسأل الله العافية. يعني عبادة قد تكاد تتحول إلى عبادة، هذه الكرة دي تكاد ثم يلبسون ثياب سراويل قصيرة وقلة حياة وتبدو فيها عوراتهم وما إلى ذلك، ثم يختلفون وقد يتضاربون وقد يتقاتلون. نعم. فهذا الكلام، اتق الله، تب إلى الله أنت وزوجتك من هذا، من هذه الطريقة. تب إلى ربك سبحانه وتعالى. ويعني ما دام كما قلت أنه لم يحصل أن انتصر فريقها حتى يقع الطلاق، مع أني لا أفتي في الطلاق، لكن إن لم يحصل هذا فما وقع شيء، لكن تب إلى الله من هذا الكلام كله، تب إلى الله من هذا الكلام كله. لا تكن سفيا، هذه سفاهة، هذه سفاهة يا عبد الله، سفاهة. أما الذي قال لها: لو تكلمت في أهلي بسوء فأنت طالق، أولا هو آثم بهذا الكلام، وثانيا يعني عليها أن تتقي الله عز وجل وأن لا تذكر أهله بسوء. وإن كان قسمه هذا بدعة من البدع لا يجوز، لكن عليها أن تجتهد. إذا فإن ذكرتهم بسوء فلتعلم أنها قد طلقت، ولتستفتي سماحة المفتي عن عدد الطلقات. السؤال الأخير. نعم. يقول هذا: يذكر بأنه من بلاد المغرب الأقصى. نعم. يقول يذكر بأن بعثتهم ذكروا له، أو مفتيهم ذكر لهم بأن ميقاتهم جدة، وقد قدموا للمدينة. نعم. يعني هل عليهم أن إذا مروا بميقات المدينة أن يحرموا؟ والله يكفيهم ميقات جدة الأول. يا أخي، هذه من الفتاوى المخالفة للسنة، ولو أفتى بها رئيس البعثة أو الشيخ فلان وعلان، وأنا أعرف أن هناك مشايخ يفتون بذلك، ولكنهم قد ضلوا في هذه الفتوى. وأنت عندما جئت من بلادك البعيدة تريد عمرة كاملة ولا تريد عمرة فيها خلل؟ ها يا عبد الله، تريد عمرة كاملة صحيحة، أليس كذلك؟ أم تريد عمرة متتبع فيها الرخص مهلهلة الله أعلم بقبولها؟ إذا كنت تريد عمرة كاملة فأحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ووقت لهم المواقيت 5: ذي الحليفة لأهل المدينة، ولأهل مصر والشام والسودان والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم التي هي السعدية، الجحفة رابغ حالياً. ولأهل قرن ولأهل العراق والمشرق ذات عرق وهي الضريبة تسمى الضريبة الآن، ولأهل نجد والمشرق بقية المشرق قرن المنازل وهو المسمى الآن بماذا؟ بالسيل. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فإن أحرمت من جدة فأنت آثم ويلزمك دم مع الإثم أيضا، لا تسلم لا إلا سكان جدة أنفسهم، سكان جدة أنفسهم يحرمون من جدة لأنهم دون ماذا؟ دون المواقيت، سكان جدة، سكان الجموم، سكان الجعرانة، سكان عرفة، سكان الجموم، عسفان، هؤلاء يحرمون من منازلهم لأن منازلهم دون ماذا؟ دون المواقيت. أما أنتم أيها الأفاقيون فما دمت قد جئتم من المدينة فيجب أن تحرموا من المدينة ولا تتصيدوا الرخص والفتاوى المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أفتى بها عشرات الأشخاص. أنا أسأل سؤال، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الخمسة وعندما يقول لكم المفتي تحرمون من جدة، هل المقدم قول النبي أم قول هذا المفتي؟ ها؟ المقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حفظكم الله يا أهل المغرب والمشرق، أحرموا من ذي الحليفة، وإن كنتم قد جئتم من بلادكم مباشرة تريدون مكة فلتحرموا من رابغ الجحفة، تحرموا من رابغ بالنسبة لأهل المغرب والسودان والمشرق ومصر، وأهل مصر أهل المشرق يحرمون من قرن المنازل الذي هو السيء. هذا يعني في الطائرة، أسأل الله لي ولكم. وإن كنتم في الطائرة، بالنسبة للطائرة السعودية دائما تنبه، لا أدري عن الطائرات الأخرى، لكني مرة جئت في إحدى الطائرات لعلها طائرة مصر للطيران أيضا ينبهون جزاهم الله خيرا، فينبهون على محاذات الإحرام، محاذات الإحرام، فأنت تلبس ملابس الإحرام من المطار ممكن، لكن عقد النية متى؟ يكون من الميقات بمحاذات الإحرام. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.